إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فإن الله تبارك وتعالى لما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أتى صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام ذلك اليوم، وهو يوم عاشوراء. هذا الحديث صار قاعدة عند أهل العلم في ذكر الشيء إن وجد له مقتضى، ووجود المقتضي للكلام في احتفالات العالم كله بميلاد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم لم يحتفلوا به نبيا كما نعتقد نحن أنه عبد الله ورسوله، بل يعتقدون أنه ابن الله تبارك وتعالى، على خلاف بينهم في تلك الماهية التي كان عليها المسيح. وإن أهل السنة والجماعة يراد بعقيدتهم شرا في تجديد الخطاب الديني الذي ينادى به بين الحين والآخر، وتغيير مفهوم الولاء والبراء والعقائد الثابتة الراسخة لأهل الإيمان، كان ينبغي مع هذه الهجمات أن نذكر هذا الحدث الهائل الذي سيغير وجه الأرض، حدث نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وما هو الذي يفعله ذلك النبي، ولماذا أخر الله عز وجل موته تلك السنين حتى كان آخر أنبياء الله ورسله موتاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بدأت قصة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل أن تولد أمه. جدته امرأة عمران من هذا البيت المبارك، وعمران كان رجلا صالحا يؤم الناس في بيت المقدس، كان عابدا من عبادهم. وامرأته حنة التي هي أم مريم رأت يوما فرخا يطعم أفراخه، فحنت لما رأت ذلك الطائر يطعم الأفراخ، حنت للولد واشتاقت إليه، فرزقها الله تبارك وتعالى بعد أن دعت ربها بحمل في بطنها. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، أي عابدا خالصا لك عابدا في بيت المقدس، ظنت أن في بطنها ولدا ذكرا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، وهذا على غير العادة الجارية في أن يكون النساء في بيت المقدس، بل الذكور والرجال هم الذين يؤمون ذلك البيت ويعتكفون فيه ويتعبدون فيه. لكنها لما وضعت تلك البنت وهذا المولود أنثى كأنها صدمت، قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، قيل من كلام الله وقيل من كلامها، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سألت ربها تبارك وتعالى أن يعيذ تلك البنت والذرية التي تأتي منها من الشيطان الرجيم، رغم أنها نذرت في أول الآيات أن تكون خالصة لله في بيت المقدس، يعني لا تتزوج كما هو الظاهر على قول بعض أهل العلم، فكيف تريدين لها ألا تتزوج وفي نفس الوقت تقولين وذريتها من الشيطان الرجيم؟ لكنها لما صدقت مع ربها تبارك وتعالى رزقت مريم بولد من غير زوج، وكانت آية من آيات الله، وجعلناها وابنها آية للعالمين. جاءت مريم فأعطتها للناس في بيت المقدس بعد موت زوجها عمران، فاختلفوا فيها من الذي يكفلها بعد أن فطمت من ثدي أمها بعد الرضاع، من الذي يكفل هذه البنت المحررة في بيت المقدس؟ فاختلفوا فيها، فقال زكريا النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنا أولى بها، أنا زوج أختها، وفي الرواية الأخرى أنه زوج خالتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. فهذا مما يقوي قول الجمهور في أن زكريا كان زوج أختها. لكن لما اختلفوا قال أنا أولى بها، قالوا لست بأولى بها منا. لماذا؟ للقرابة؟ لا، بل أبوها شيخنا جميعا. فاختلفوا فأجروا القرعة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فقالوا ائتوا بأقلامكم التي تكتبون بها التوراة فاجعلوها في الماء وألقوها، فأيما قلم توقف فهي للذي وقف قلمه. فوقف قلم زكريا عليه الصلاة والسلام، فأجروا القرعة مرة ثانية، قالوا لا، بل تلقون الأقلام، وأيما قلم كان في الماء مع هذه الأقلام يقف ولا يسبح معها فإنه للذي وقف قلمه. فوقف قلم زكريا ولم يسبح مع جرية الماء، وأمسك الله عز وجل ذلك القلم فلم يتحرك من مكانه. أجروا القرعة للمرة الثالثة وقالوا أيما قلم سبح عكس الماء تيار الماء، ووقف قلم زكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها زكريا. دخل زكريا عليها ووجدها في العبادة والدين والقيام لله حتى كانت تقوم الليل حتى تورمت قدماها وهي شابة، حتى عرفت في زمانها بالعابدة ويضرب بها المثل في طاعة الله وعبادته. وكل هذا من تهيئة الله تبارك وتعالى للحدث المهم الذي سيهز هذه الأرض. فلما عرفت بذلك في أهل زمانها أجرى الله على يديها الكرامات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، فقال: يا مريم أنى لك هذا، من أين يأتيك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فخلى زكريا عليه الصلاة والسلام باكيا وقال: وقال: يا رب، يا من يرزق مريم الطعام والثمر في غير أوانه، أكرمني بولد في غير أواني. ودعا ربه بنداء خفي كما هو معروف في صدر سورة مريم، حتى لا يسمعه قومه وقد كبرت سنه وشاب شعره ورق عظمه وامرأته عاقر. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فبشره الله عز وجل بيحيى السيد النبي الحصور التقي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولم يجعل الله له من قبل سميا. مريم لما كانت على تلك الحالة وهذه العبادة وهذه الصورة الكبيرة من الكرامات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد أوليائه كرامة لهم، وعرف هذا في زمانها، خلت يوما وانتبذت من أهلها مكانا قصيا، قيل جاءها الحيض فخرجت من المسجد، وقيل بل ذهبت تستعذب الماء تأتي بماء، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا شرقي المسجد. وهذا المكان الشرقي إلى الآن يتخذه النصارى قبلة لهم لذلك الحدث، يتخذون المشرق كل المشرق قبلة لهم. فلما كانت هناك مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا تستتر عنهم، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه الصلاة والسلام، فتمثل لها بشرا سويا. فلما رأت بشرا أمامها في حجاب بينها وبين قومها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. ترققت ترقق قلبه عليها بالرحمن، لم تقل بالقهار بالعزيز الجبار. قالت: إن كنت تقيا، علمت أن التقي ذو نهية له عقل ينتهي عن أذى الناس إن ذكر بالله، ونفعت الصائل بالأخف تذكره بالله أولا. فبادرها جبريل قائلا: إنما أنا رسول ربك لست بشرا، لأهب لك أي بإذنه، وفي القراءة الأخرى ليهب لك، هو سبحانه وتعالى على يدي، ليهب لك غلاما زكيا طيبا مباركا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، لأنا لم أتزوج لست ذات بعل ولم أزني ولم أبغي. والبغاء المرأة البغي هي التي تستعلن والعياذ بالله بالزنا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. قضي الأمر، هذا رحمة من الله تبارك وتعالى للخلق، هذا الولد الذي يكون منك. فحملته، حملته كما تحمل كل أنثى بولدها، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لما ظهر عليها، ظهرت عليها مخاير الحمل، استحيت ودخلت المسجد، فإذا برجل عابد يسمى يوسف النجار. قال لها لما رأى الحمل عليها باديا ولم تتزوج، قال: يا مريم، هل رأيت يوما بذرا بدون حب؟ هل رأيت يوما زرعا بدون بذر يطلع لوحده كده، ولا في بذور؟ قالت له: فمن خلق البذر الأول. طيب احنا بنتكلم عن البذرة صارت زرعا، طب من الذي خلق أول البذرة؟ ما تعملش بقى زي الأمثال بتاعتنا الغريبة اللي أقنعك إن هي أمثال غلط، الفرخة قبل البيضة ولا البيضة قبل الفرخة؟ هي الفرخة الأول طبعا، وما تقنعنيش إن احنا بنتكلم غلط، لأن لازم يأتي الحيوان ثم يتناسلون بعد ذلك، سواء بقى بالبيض ولا سواء بالولادة. ما تقنعنيش إن المثل ده أيوة لازم يجي في الأول كده. قال: مين اللي جاب البذرة الأول؟ من الذي خلق أول حيوان؟ اشمعنا في الفراخ بس؟ يعني حيوانات متعددة خلقها الله بكلمة كن، لم يخلقها من طين كما خلقنا، ولا من نور كالملائكة، ولا من نار كالجن، بل قال لها كن، ولا نعام خلقها بكلمة كن. الشاهد من هذا أن الذي خلق البذرة الأولى فسكت وعرف أن هذا من عند الله. ويوسف النجار ده إلى الآن متهم حتى عند النصارى وعند اليهود. في الإنجيل المحرف يوسف النجار علاها وروح القدس تغشاها والعياذ بالله، وهي بريئة من هذا، وقد رميت بهذا ورمي به يوسف، رمي بالزنا ورميت به أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها الحصان الرزان، ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، وهي لم تفعل هذا بريئة رضي الله عنها. وعن مريم وصلى الله على نبينا يوسف على نبي الله يوسف على نبينا وسلم. فلما ظهر عليها انتبذت، أخذته وانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض ألم الولادة إلى جذع النخلة، ذابت إلى جذع نخلة وقالت لما رأت هذه الآلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. في القراءة الأخرى: فناداها من تحتها. قيل الذي ناداها عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل بل الذي كلمها جبريل عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا جبريل قالوا: لم يتكلم عيسى إلا عندما كان أمام قومي فقال إني عبد الله. والأولون يقولون لا، بل هو عيسى وتكلم مرتين. قال الله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أخذ منه بعض أهل العلم أن عيسى لم يولد في الشتاء، لأن الرطب لا يخرج إلا في الصيف، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام مش ميلاده 1 يناير ولا حاجة، والكلام ده كلام فارغ، ولا 7 يناير في بعض عقائدهم، لا، بل ولد في الصيف، لأن الرطب لا يخرج إلا في الصيف، وده ما كانش بلح لسه طالع يعني، إنما كان رطبا، والرطب يكون في الصيف. وقال الآخرون: بل أظهر الله تبارك وتعالى لها الرطب على غير أوانه، كما هي العادة الجارية لمريم، وهذا أقول الأمانة العلمية يعني، لكن القول الأول والأشهر، الأشهر أنه ولد في الصيف لم يولد في الشتاء. فكيف تهز هذه المرأة جذع النخلة لينزل عليها الرطب وهي امرأة نفساء الآن؟ لكن أخذت بالأسباب واعتمدت بقلبها على الله تبارك وتعالى، وأخذت بما تيسر فهزت الجذع فنزل لها الرطب. قال سفيان: ما أعلم للحامل أو للنفساء شيئا أحب من الرطب ولا أفضل منه، لأن الله أمر به مريم. وأنبت لها جدولا من ماء تحتها. قال الله تبارك وتعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، أي غلاما سريا شريفا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم قال: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا لن أتكلم، فلن أكلم اليوم إنسيا. الكلام لما يكون الإنسان مغموم ومهموم، إذا أفصح عن كلامه ربما زاد عليه الغم والهم، وأراد الله ألا تتكلم حتى تظهر الآية. لما كله يتشوف، إيه أول تصريح رسمي؟ هي سكتة بتتكلمش. فإذا تهيأوا لسماع هذا الخبر وتكلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل له من المعجزة والتأثير في القلوب ما يدحض الشبهات عنها. قال الله: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ما هذا الذي جئت به من فرية عظيمة منكرة يا أخت هارون؟ أي في العبادة. قيل كان لها أخ يقال له هارون، كان عابدا، وهارون هذا سمي باسمه على اسم نبي الله هارون، كما في صحيح مسلم أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصارى نجران، فلما كلمهم قالوا: يا مغيرة، إنا نقرأ في كتابكم يا أخت هارون، وقد كان بينهما كذا وكذا من السنين. إيه اللي جاب هارون لمريم؟ سنين عدد بين الاثنين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. اسم على اسم يعني، محمد على اسم محمد صلى الله عليه وسلم، هارون على اسم هارون، بس إيه المشكلة يعني؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أبوك الشيخ العالم وأمك امرأة لم تكن باغية كانت صالحة تقية، أنت طالع لمين؟ فأشارت إليه فجن جنونهم. هنكلم الولد الرضيع الذي ولد منذ ساعات، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وإذا بأنظارهم إلى هذا الغلام وقد رفع أصبعه عند رأسه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. وتخيل من يسمع الخطاب من ولد رضيع ابن يوم ويسمع إني عبد الله، لم تسمع ابنك بقول بابا بعد سنتين ولا بعد سنة ونص، تخيل جمال صوته في قلبك عامل إزاي، ما بالك بقى به وهو ابن يوم نبي صلى الله عليه وسلم. آتاني الكتاب أي سيؤتيني الكتاب، وجعلني نبيا وجعلني مباركا، يأمر معروف وينهى عن المنكر وهذا هو المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إيه دخل الجبار الشقي في البر؟ قالوا لا تجد رجلا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، والعياذ بالله. أشقياء أشقى الناس، الذي يعق أباه وأمه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بر أبائنا وأمهاتنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله بعد هذه القصة ذلك عيسى ابن مريم. يا رجل ده هذه الآيات قرئت على أصحمة بن صخر النجاشي رحمة الله عليه، فبكى رضي الله عنه وانتحب وقال هذا والذي بعث به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، والله ما عدا المسيح شيئا مما ذكرتم. هو والله المسيح كده عبد الله ورسوله، وآمن واستسلم رضي الله عنه ورحمه. ها ذلك عيسى ابن مريم، اللي عايز يتعلم ويسمع العقيدة في عيسى اهو ده ابن الله. والله العظيم حاجة عجيبة يا اخواني، اين عقول هؤلاء الخلق؟ حتى هم قاعدين بيطحنوا في بعض وبيكفروا بعض جميع طوائف النصارى، ويأتي بابا الفاتيكان الى مصر فيكفره نصارى مصر، الارثوذكس بيكفروه بيقولوا عليه كافر، ولما نقول نحن بانهم كفار يقول لك بتكفرهم ليه؟ انت مالك ومال التكفير؟ انا اللي بكفرهم وانا شغال تكفير؟ ان الله هو الذي كفرهم سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وقال الله قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون. الله هو الذي قال هذا، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فسماهم كفارا. ومنها هنا بيانية عقيدة نعتقدها كما يعتقدون أننا كفار، بس أنا لا أؤمن لا بالصليب ولا بالخلاص ولا بأن عيسى هو الله ولا ابن الله، إنما أؤمن أنه كلمة الله، وأنه كلمة الله أي كان بكلمة كن، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم قال له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه العقيدة فيه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه أي أوجدها سبحانه وتعالى، وسمي عيسى بروح الله تبارك وتعالى أي كان بنفخة الملك الذي جاء لمريم فنفخ في جيب درعها في فتحة الفستان هنا، نفخ في هذا المكان فتسللت تلك النفخة حتى دخلت في فرجها فحملت به، فسمي روحا لأنه كان بإذن الله من ريح الملك، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما في الحديث المشهور أن الناس يقولون لآدم يوم القيامة يا آدم أنت أول مخلوق على الأرض ونفخ الله فيك من روحه، وقال الله عنه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني من روحي أي أمر الله تبارك وتعالى الملك أن ينفخ فيه نفخة فصار عبدا مخلوقا كما ينفخ فيك أنت وأنت في بطن أمك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وسمى الله جبريل روحا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بس هو روح الله أوجده وروح منه أي بإيجاده وخلقه. ولما دخل بعض النصارى على بعض الخلفاء وسألوا هذا السؤال، قالوا لما لم تسلم؟ قال لولا آية عندكم تؤيد ما عندنا لأسلمت. قال وما هي؟ قال قول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومنها هنا تبعيضية، فهو بعض الله وجزء من الله، ودعا قرتنا فيه. فنظر إلى أهل العلم فقالوا يا أيها السلطان إن الله قبل أن يخلق هذا العبد علم أن أمثال هؤلاء يحتجون علينا بمثل هذا والأمر يسير. بس اللي يسأل قال قل. قال إنما هذا كمثل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل السماوات والأرض جزء من الله أو بعض الله؟ إنما كانت بخلقه وإيجاده سبحانه وبحمده فضلا منه وكرما ورحمة. بس الأمر بسيط، هذا هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، تكلم وأنطقه الله. فهذه العقيدة يا أيها الناس في عيسى بن مريم إلى أن ولد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة وذكر منهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم بعث إلى بني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فلما بعث لهم كذبوه وآذوه، وكان معاصرا ليحيى ابن خالته. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فلما أوحى تلك الكلمات في الحديث الطويل إليه قال صلى الله عليه وسلم فكأن يحيى أبطأ عليهم، تأخر على بني إسرائيل. فجاءه عيسى بن مريم قال له يا يحيى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإنك أبطأت، تأخرت أو في التبليغ، فإما أن تخبرهم وتأمرهم وإما أن أمرهم. فقال له يحيى يا روح الله إني أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أن أعذب. ثم صرخ في بني إسرائيل فاجتمعوا في الطرقات والشرفات وملأوا الطرق، فأخبرهم بكلام الله ورسالته إليهم بالإيمان والصلاة ونحوها والصدقة. كان شديد التعظيم لله تبارك وتعالى، رأى يوما رجلا يسرق، واحد حرامي بيسرق في الشارع، قال له كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق قال أتسرق؟ فقال السارق والله ما سرقت، والله ما حصل ولا سرقت حاجة. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. قال العلماء كأنه ظهر منه أنه شيء فيه حق لهذا الرجل. ما ينفعش واحد بيقول لك لا سرق الفلوس، أنت سرقت؟ والله ما سرقت. أني لا حول ولا قوة إلا بالله، هو حرامي ضليع في السرقة، فأنا أقول له خلاص أمنت بالله وكذبت عينه، وأنا عارف أنه اللي سرق والبينات والناس شايفينه، أمنت بالله وكذبت. لا مش ده المقصود، المقصود أنه راه يسرق فحلف أن له حقا فيما أخذ. قال له مش حرامي والله فعلا، انت شايف ده باخدها من خلسة كده لكن بتاعتي، كأنه استنقاذ أو شيء. قال أمنت بالله وكذبت عيني، أنا أخطأت عيني رغم أني شايفك فعلا بتسرق أو ظاهر أنك تسرق، والله تبارك وتعالى يعلم حقيقة الأمر. وآمن بالله، لكن تعظيمه لكلمة والله دي، تعظيمه لرب العالمين تبارك وتعالى، زي أيوب عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كان فيهم الحتة دي، موضوع حد يحلف لك حتى لو كان فيه إيه، من حلف له بالله فليرضى. تقعد في قاعدة تقول للراجل معاك بينات، يقول لك لا ما معاياش. طب احلف يا عم المتهم، هتحلف؟ دار الحرام يحلف؟ لا حضرتك مش حرامي، إن في بينات أي بحرامي، ما فيش بينات يبقى يحلف. طب حلف خلاص، خلاص إيه روحوا ليس علي شيء، هات بينات. قال له أكيد يحلف يروح. أو الله العظيم أنت فكر الموضوع سهل، نقلت القضية فيما بينك وبينه إلى ما بينه وبين الله، لأنك رضيت بالله محلوفا به سبحانه وتعالى. ما تفكرش الموضوع سهل ويعدي، ولما ترضى بالله تبارك وتعالى فأنت يعوضك الله تبارك وتعالى ويظهر حقك في الدنيا والآخرة، إن ما كانش في الدنيا ما في الآخرة صرفا. خلي بالك أيوب عليه الصلاة والسلام الرجل بيقول له أنت عملت إيه، واحد صاحبك بيتكلم عليك بيقول أنت عملت مصيبة أكيد، والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قالوا ليه يا عم؟ قال يبقى في بلائه 17 عاما ولم يعافيه الله. أكيد في حاجة يا أخي، يعني فيش دخانة لما يكون في حاجة؟ قال له والله لا أخبرن بها أيوبا، يا أيوب قول عليك كذا كذا كذا. قال والله لا أعلم لي ذنبا إلا أني كنت إذا رأيت الرجلين يتلاحيان فيحلفان بالله بالشكل مع بعض، والله لا أعمل والله لا أود فيك، لا يحلف ولا يحلف، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. عندك كفارة وعندك كفارة خشية أن يحنث في اسم الله، وده ذنب، خشية أن يحنث في اسم الله تبارك وتعالى. ثم دعا ربه أني مسني الضر فعافاه الله وشفاه. ده حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، أكرم به عبدًا سيدا وأعظم به حبيبًا مؤيدا، فما أزكاه أصلًا ومحتدا، وأطهره مضجعًا ومولدا، وأبهره صدرًا وموردا، وأكرمه أصحابًا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاةً خالدةً وسلامًا مؤبدا، إلى أن يبعث الناس إلى رب العالمين غدا. ثم أما بعد، بنو إسرائيل لما عرفوا بما قاله هذا النبي لهم من الإيمان بالله وحده والرجوع إليه قاموا عليه بالتكذيب والتكفير له واتهامه بالتهم البشعة من اليهود عليهم لعائن الله، حتى كان بين الحواريين من أصحابه وسموا بالحواريين لأنهم يلبسون البياض، والحواري هو الدقيق الأبيض الفاخر يسمى حواري لأنه أبيض، فسموا حواريين لأنهم كانوا يلبسون ثيابا بيضاء. وهؤلاء الحواريون الذين طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فاستجاب الله عز وجل له وأنزل عليهم المائدة. فلما كان في بيت له جلس أصحابه معه فأخبر من ربه تبارك وتعالى أنه سيقتل، فألقى الله شبهه على أحد أصحابه، قيل أنه كان خائنا له ودلهم عليه، وقيل بل هذا الرجل كان من أصحابه وقبل أن يكون فداء له، وهذا هو الذي أخذوه وصلبوه. فرفع أمام أهل البيت، رفع أمامهم على سحابة إلى السماء، فقال بعض أهل البيت، قالت طائفة منهم هذا هو الله. أنت متخيل الناس قاعدين ماشيين مع نبي وبيعتقدوا أنه هو الله، طالما طلع للسماء يبقى هو ربنا، وكان نزلنا شوية وطلع تاني، ما هو جاي من غير أب، طب الأم، حاجات يعني بدهيات ضلوا فيها. وهم اليعقوبيون، طائفة اسمها اليعقوبية، وده كان النواة للكفر الذي عليه أهل الصليب اليوم. والطائفة الثانية قالت بل هو عبد الله، والأم معروفة مريم، وهم النسطوريون. والطائفة الثالثة قالت يا جماعة ازاي، بل هو عبد الله ورسوله، ازاي، انما رفع الى الله تبارك وتعالى امتحانا واختبارا لنا حتى لا يؤذى. فقامت الطائفتان الكافرتان على المؤمنة فقتلوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلم يزل أمر الإسلام خافتا حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قول الله، وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. طب إزاي على عدوهم وهم اللي ماتوا أصلا؟ قال ابن عباس أيدهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لما أيدت ذلك المنهج الذي ماتت عليه الطائفة الأولى. لما بعث محمد وقال عبد الله ورسوله فانتصر المقتولون، حتى وإن ماتت أرواحهم أو أجسادهم بقيت عقيدتهم ظاهرة يدعى الناس إليها إلى اليوم. فظهر ذلك المنهج وظهر الحق، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحوا ظاهرين على غيرهم بالحجة والبيان والعقيدة أنهم أهل الحق. رفع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قيل الإمام المهدي وقيل بل هو غيره، الله أعلم بالصواب، لكن الحديث ما فيش حديث صريح على إن ده المهدي. وهناك بعض الأحاديث التي جودها ابن القيم عليه رحمة الله ومختلف في صحتها وضعفها، في مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل لنا. فيقول عيسى: لا، بعضكم على بعض أمير، تكريمة الله لهذه الأمة، أنتم بقى أمراء على بعض وأنا جئت متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم لن أكون إماما لكم، بل أنا تابع له عليه الصلاة والسلام. فينزل عند المنارة البيضاء، المدنى بتاع الجامع الأموي الموجود النهارده في دمشق اللي كان في بوتين من كام يوم، مع هذا القذر بشار لعنة الله عليهما. فهذه المنارة البيضاء ما كانتش بيضاء ولا حاجة، لكن بنيت بعدها بقرون بالحجارة البيضاء إلى اليوم موجودة. ينزل عندها كما أخبر صلى الله عليه وسلم على جناحي ملكين، كلما طأطأ رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ينزل منه كده حاجة زي قطرات الماء نظيف. وكان جميلا عليه الصلاة والسلام، وجهه جميل. قال عليه الصلاة والسلام عن عيسى بن مريم: رأيت عيسى بن مريم رجلا ربعة، يعني لا طويل ولا قصير، أحمر، وفي رواية آدم، يعني كبشرة نبينا صلى الله عليه وسلم، قريب إلى الحمرة. قال: كأنما خرج من ديماس. الديماس والحمام اللي بيغتسل فيه الناس قديما بالبخار والحاجات دي، فطلع شكله نظيف ووضيء وجميل. وقال عليه الصلاة والسلام: ورأيت عيسى بن مريم رجلا رجل الشعر، شعره سايح مش شعره خشن، رأيته رجل الشعر. وفي رواية: ورأيت عيسى بن مريم رجلا جعدا. قال بعض العلماء: طب جعد ازاي والجعد ده اللي شعره مكرتن؟ وفي الرواية الأخرى أنه رجل الشعر. قالوا بأن رجل الشعر كان شعره سايح فعلا، أما الجعودة فهي ليست في شعره بل في جسده، يعني مكتنز اللحم، يعني في أماكن في الجسم باين فيها أن فيها لحم زيادة عن عضلات، فكان قوي الخلقة قوي البنية جميلا وسيما عليه الصلاة والسلام، وله شعر يضرب إلى هذا المكان إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام جميلا، كما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شعر عيسى كان أشد منه في هذه الرجولة التي فيه، أي في هذه النعومة التي كانت فيه. ينزل يلبث ثوبين ممصرين، يعني لونهم أصفر شوية، على جناحي ملكين. ربنا قال له: إني متوفيك، يعني منيمك، سيرفعه إليه سبحانه وتعالى هو نايم، ورفع إلى الله تبارك وتعالى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، رفع إلى الله سبحانه وتعالى هو نايم. إني متوفيك كما تقول: وفيت ديني من فلان. إزاي وفيت دينك من فلان؟ موتت يعني الدين؟ لا، إنما وفيت يعني قبضته. فقال الله: إني قابضك إلي إلى السماء. وقيل متوفيك بل منيمك، فيرفع نائما، وكلا المعنيين صحيح، يرفع نائما ويقبضه إليه سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى. وهذا آخر من بقي من الخلق حيا رأى رسول الله بعينيه صلى الله عليه وسلم. شاف الرسول إمتى؟ في رحلة المعراج، رأوه في السماء الثانية حيا، حي يرزق عليه الصلاة والسلام، رأوه بعينه وسلم على رسول الله وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فعيسى بن مريم ينزل عند هذه المنارة، ينزل إذا نزل عندها، والمسيح الدجال قد طاف في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كجمعة وسير أيامك أيامكم. ثم والناس محاصرون في بيت المقدس، ويصلي الإمام ويصلي عيسى خلف الإمام عند صلاة الصبح، فيقول افتحوا الأبواب. فإذا فتح الباب قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله، أي المسيح الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء. ولو تركه لذاب، لو سبك كان هيدوب كده. طب ليه ما سبوش؟ ما انت عارف الناس بتقول ايه لما واحد يختفي كده مرة واحدة، يقولوا ايه ده هيجي تاني. النهاردة الدروز، عقيدة الدروز كده، الحاكم بحاكم بأمر الله لما اختفى في الجبل قالوا جاي تاني، وبيعبدوا لحد النهاردة. حاكم بأمر الله الفاطمي المصري بيقولوا جاي وهيجي تاني، والشيعة قالوا محمد بن حسن العسكري المهدي جاي، موجود كده، عقيدة جاي جاي دي موجودة، طالما الزعيم مش موجود واختفى. وعشان كده بقى ياخد الجيش الأحمر الروسي بقى ياخد جثة هتلر ويخلص عليها ويعدمها قدام العالم كله، وياخدوا الجثة عشان يضيعوا أي حاجة نفسية للأتباع، اهو خلصنا عليه. ياخدوا أسامة بن لادن، ياخدوا مش عارف البغدادي، ياخدوا العراقي كله، عشان يضرب العقيدة والرمز في نفوس الأتباع الذين يتبعون هؤلاء. هم هنا برضو عيسى عليه الصلاة والسلام عمل نفس الموضوع بس بصورة أشد، قال لهم لا مش أسيبه، فاتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لكافر يجد ريح المسيح إلا مات. أيوة، عشان ما ريحته من الكفار يموت، فيذهب حتى يقتله بالحربة ويريهم دمه في حربته. أهو عشان ما حدش يقول ده راح وجاي وكلام اللي انتوا عارفينه ده، لا مات. وإذا رأى النصارى عيسى ابن مريم يعملوا ايه بقى؟ اهو لا صلب ولا صليب ولا الكنائس ولا كل الكلام ده، اهو ده عيسى في شحمي ولحمي حي. قال الله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن كثير: فإذا نزل من السماء ورآه النصارى آمنوا بالله وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، واجتمعت الملل كلها على الحنيفية، على ملة إبراهيم واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به قبل أن يموت ويتبعونه عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل عيسى بن مريم إلا الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما مقسطا عادلا، يكسر الصليب، صليب لباه أنا، هو أنا عيسى، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لم يضعها من عند نفسه إنما وضعها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له. الرسول قال الجزية ماشية إلى أن ينزل عيسى، نزل عيسى خلاص توقف أخذ الجزية. طب الناس الكفار دول مش عايزين يسلموا، يقتلوا. نعم، لا يقبل إلا الإسلام، ولذلك سيكون في هذه الأمة منافقين في زمن عيسى كما كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. هتقول لي إيه منافقين؟ لأن أول ما عيسى هيموت فين الكفار بقى اللي كانوا كفار طلعوا مرة واحدة؟ كانوا موجودين منافقين يبطلون الكفر، لكن لما يموت عيسى صلى الله عليه وسلم يظهرون ما في قلوبهم كما فعل أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما مات ارتد من كفر من العرب الذين أظهروا الإسلام وابطلوا الكفر. ثم عيسى بن مريم إذا فعل هذا يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، ويبقى في الناس سبعا وقيل 40 سنة، وقيل بل هي 40 سنة تمر كسبع سنين لسرعتها. ويأمر الله تبارك وتعالى عيسى بعد أن قتل المسيح الدجال، قال له خلصنا المسيح الدجال؟ لا، ده لسه فيه مصيبة. إيه المصيبة؟ إذ أوحى الله إليه: إني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، ما حدش يعرف يحاربهم من دول يأجوج وماجوج، فحرز عبادي إلى الطور، فيأخذهم سيدنا عيسى إلى جبل الطور في سيناء، ويفضل بها يأجوج وماجوج في الأرض يطوفون بها. ثم يأمر الله تبارك وتعالى أن نغف دودة تأخذهم في أقفائهم فيموتون، فيقول عيسى لأحد أصحابه: من يشري نفسه لله؟ من اللي بيع نفسه ربنا سبحانه وتعالى؟ وينظر ما فعل هؤلاء الكفار، فينظر أحد أصحابه يقول: أنا اللي أشوف. فينظر فإذا هم موتى جميعا، فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله أن يطهر الأرض منهم، فيرسل الله تبارك وتعالى مطرا من السماء لا يكن منه بيت حتى يملأ الأرض كلها، حتى تصير الأرض كالزلفة أو كالزلقة، يعني كالمرآة البيضاء. ثم يقول الله للأرض: ردي بركتك وأخرجي ثمرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الرجل لو بذر بذره على الصفا لأنبت، على الحجر الأملس كده هو يطلع زرع، وتنزع حمة كل ذات حمى، حتى الحيوان المفترس أو في سمية ربنا ينزع منه هذه السمية، حتى إن الولد لا يضع يده في فم الحية فما تضره، وحتى إن الرمانة لتكفي الفئام من الناس، جماعة من الناس، ويستظلون بقحفها بإشرها خيمة. وهذا في صحيح مسلم، مش بجيب لك كلام من عندي مألفه ولا حاجة، هذا أخبر به صلى الله عليه وسلم. البركة تطلع اللي هي منزوعة من أرزاقنا في هذه الأيام، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويحج عيسى عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة من ذي الحليفة ويهل من فج الروحاء، مكان بعد ذي الحليفة بشوية، يرفع صوته بالتلبية حاجا أو معتمرا أو قارنا، حاجا بالحج مفردا أو متمتعا أو قارنا صلى الله عليه وسلم، ويموت كما يموت الناس. قيل يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح، بل يدفن مع المسلمين ويموت كما يموت الخلق. وإذا مات عيسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله يوم القيامة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الذين صدقوا مع الله وآمنوا بالمسيح عبدا رسولا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا النبي مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات ونار، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وإن لم تبلغ أعمالنا وأعمارنا أن نراه وأن نلقاه، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع عباده الصالحين، وأن يدخلنا في زمرة المتقين وتحت لواء سيد النبيين. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع المشفع في عرصات أرض المحشر، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.